بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سؤال حول غسل الجنابة. يقول السائل: ما هي صفة غسل الجنابة وما الفرق بينها وبين غسل الحيض؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فصفة غسل الجنابة منه الكامل ومنه المجزئ. فالكامل أن يغسل يديه وما لوثه من فرجه، وأن يتوضأ وضوءه للصلاة، وأن يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يفيض الماء على جسده، وإن بدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر كان أولى. ومع ذلك يمر يده على جسده والماء ينصب عليه، للخلاف المعروف في الدلك هل هو واجب كما تقول المالكية أو لا كما يقوله أكثرهم. على كل حال، إذا دلك بدنه والماء ينصب إليه لا شك أن هذا أكمل وأحوط، وإن جرى عليه الماء من غير دلك أجزأه. وأما الغسل المجزئ فأن يعمم بدنه بالماء. والفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض حقيقة لا فرق بينهما، فإذا اغتسلت الجنب بهذه الطريقة التي شرحناها أجزأها وكفاها. ومنهم من يفرق بينهما بالنسبة للمرأة في نقض الشعر، فيقول غسل الجنابة لا ينقض فيه الشعر والحائض تنقض شعرها، وجاء ما يدل عليه، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تنقض ولم يأمر أم سلمة، فقال العلماء أن الأمر على سبيل الاستحباب والكمال. ومنهم من يقول أن في حديث عائشة في غسل الحيض وحديث أم سلمة في الجنابة، ومنهم من ينظر إليه إلى هذا الأمر من جهة أخرى، وهو أن عائشة شابة صغيرة السن وأم سلمة كبيرة السن، والغالب أن شعر الشابة أكثر وأكثف من شعر الكبيرة. وعلى كل حال، نقض الشعر سنة لأن الماء يصل ويتخلل ولو لم ينقض، لكن إذا كان عليه ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة جلدة الرأس فلا بد من إزالته، لا بد من إزالته. لكن الضفيرة وأشباهها لا تنقض إلا على سبيل الاستحباب والكمال. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: ما الضابط في إخفاء العمل الصالح وإظهاره إذا علم أن في إظهاره مصلحة؟ في قوله جل وعلا: أن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ما يدل على أن الإخفاء أفضل في الجملة، لأنه أقرب إلى الإخلاص. وجاء في حديث السابعة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالإخفاء أفضل، وهذا هو الأصل، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، بحيث إذا قصد المتصدق أن يقتدى به ويراه الناس ويتتابعون على الصدقة اقتداء به، مثل ما جاء في حديث من سارع إلى الصدقة على القوم الفقراء واجتابي النمار، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة إليهم، فجاء رجل بصدقته فتقدم الناس وتتابعوا في الاقتداء به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فمثل هذا إذا قصد أن يقتدي به الناس لا شك أنه يؤجر على هذا القصد، وله مثل أجور من اقتدي به. وقل مثل هذا في غير الصدقة، النوافل، النوافل جاء الحث على أن تكون النوافل في البيت، وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن إذا قصد أن يقتدي به الناس أو يرفع التهمة عن نفسه، طالب علم بين الناس لا يعرف أن يصلي إلا الفريضة ويقتدي به العامة، من صلى الفريضة خرج ولم يتنفل ولا يعرف أن هذا يصلي في بيته، أولا إذا حصل البيان بالقول وأن الصلاة في صلاة النوافل في البيت هي الأفضل من أجل أن يقتدي به من في البيت من النساء والذراري ويعرفون كيف يصلون، إذا رأوا أباهم يصلي لا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل. لكن إذا تطرق الشك في العامة أو تساهل الناس في بعض النوافل أو رأوه يتأخر عن الصلاة دائما ما يأتي إلا قرب الإقامة ولا يصلي النوافل القبلية، ولا يعلمون أنه يصلي في بيته قبل أن يحضر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فإذا وجد مثل هذا التصور ولم يحصل البيان من القول، فإذا صلى أمامهم سواء كانت قبلية أو بعدية ليقتدى به فهذا له أجره إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. السائل هنا يقول: ما حكم صلاة العيد؟ صلاة العيد يختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يقول هي سنة، ومنهم من يقول فرض كفاية، وهذا قول كثير من أهل العلم، ومنهم من يرى أنها واجبة على الأعيان مثل الجمعة وإن لم تكن بمنزلتها في قوة الوجوب، لأن الجمعة من فرائض الدين، من فرائض الدين التي لا يجوز التفريط فيها. وإذا قلنا بوجوب صلاة العيد فإننا لا نجعلها مثل الجمعة في عظم الإثم على تركها، يأثم تاركها لكن لا ليس بمثابة من ترك الجمعة. وإن نظرها أهل العلم ممن يقول بالوجوب أنها واجبة على الأعيان كالجمعة، لكن لا يقصدون بذلك أن الإثم واحد، لأن الجمعة محل إجماع ومن فرائض الدين المعروفة المقررة في الشرع والمعروفة من دين الإسلام بالضرورة، بخلاف صلاة العيد المختلف فيها. وممن يرى الوجوب كما هو مذهب الحنفية شيخ الإسلام ابن تيمية، ومما يستدل له بالوجوب من قوله جل وعلا: فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. وأيضا قول أم عطية: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، أن كن أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد، إلى صلاة العيد يشهدنا الخير ويعتزل الحيض المصلى، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. فإذا كان النساء مأمورات بهذه الصيغة، أمرنا في رواية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، و شمل الأمر الحيض التي لا تلزمها الصلاة بل لا تصح منها بل تحرم عليها لشهود الخير ودعوة المسلمين، فالرجال من باب أولى. وهذا لا شك أن فيه قوة في إيجاب صلاة العيد على الأعيان، فتاركها على هذا القول آثم، ولو صلاها من صلاها من الجموع الغفيرة من المسلمين. وأما على القول بأنها واجبة وجوبا كفائيا فرض كفاية، فإنه إذا قام بها من يكفي، قالوا لأنها شعار تسقط بقيام البعض كالجهاد. ولا شك أن هذا تعليل لا يقاوم ما جاء من الأمر بشهودها بالنسبة للنساء اللواتي لا يلزمهن صلاة جماعة، والله المستعان. وكان هذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى، أنها واجبة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذه السائلة تقول: شيخنا الكريم، ما هي صفة النقاب الشرعي الصحيح؟ النقاب هو النقب، الفتحة في غطاء الوجه، النقب الذي هو الخرق اليسير في غطاء الوجه بقدر العين، بقدر العين، العين ببياضها وسوادها. منهم من يقول أنها السواد خاصة الذي ينظر فيه محل النظر، وهذا النقب للحاجة. وهل يقتصر على الواحدة إحدى العينين كما جاء بعض السلف، أو لا مانع من إظهار نقب في العينين كلتيهما؟ وأما ما يخرج جزءا من البشرة ولو كان يسيرا، مع الأسف توسع النساء في النقاب لما له من أصل شرعي من منع المحرمة من الانتقاب، مفهومه أن غير المحرمة تنتقب، لكن النقاب الشرعي الجائز، لأن الأصل تغطية جميع الوجه، وما جاء على خلاف الأصل للحاجة فالحاجة تقدر بقدرها، وما زاد عليه يرجع إلى المحظور. فالزيادة على نقب العين بقدرها وإخراج جزء من البشرة ولو كان يسيرا هو سفور، والتوسع الموجود عند النساء لا شك أنه غير مرضي، بل هو عين الفتنة، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، هل الأربع ركعات التي تكون قبل صلاة العصر تصلى قبل الأذان أو بعد دخول الوقت؟ الأربع التي جاء فيها الحديث رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، يعني بعد أذانها، بعد أذان العصر، بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت، وإلا ما تسمى قبل العصر، تكون في الظهر، في وقت الظهر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم إعادة قراءة الفاتحة في الصلاة من أجل التدبر؟ أهل العلم يطلقون الكراهة في إعادة قراءة الفاتح، قلوا يكره تكرار الفاتح. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ردد بعض الآيات للتذكير بها، ومن أجل أن يتدبرها السامع، فالآية إذا مرت مرة واحدة قد لا ينتبه إليها كثير من المأمومين، لسيما إذا كانت تشتمل على ترغيب أو على ترهيب وتخويف. وردد النبي عليه الصلاة والسلام بعض الآيات، وعمر كذلك، فإذا كانت آية من الفاتحة ردها لهذا المعنى فلا مانع. وأما الفاتحة بكاملها فلم يرد به دليل، وأقل الأحوال الكراهة كما قال أهل العلم. لكن هذا بالنسبة للإمام الشيخ، أما من قرأها لنفسه في صلاته ورددها للتدبر، ردد آية منها أو آيتين، من إذا رد آية للتدبر أو أكثر من آية، لكن ما يأتي على الفاتحة بكاملة ثم يعيدها كاملة، هذا قد يدخل في حيز الابتداع، لأنه زاد في شرع الله ما لم يأذن به. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذهبت لعمرة وفي الطواف انتقض وضوئي ثم توضأت وأكملت الطواف من حيث توقفت، فهل تصرفي هذا صحيح أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. تصرفك صحيح، تصرفه حيث توضأ وأكمل الطواف من حيث توقف، أكمل الشوط الذي ابتدأه من حيث وقف، إذا أكمله فقد تم شوطه. وإن استأنف من الركن الحجر الأسود استأنف الشوط فهو أولى وأكمل، لكن فعله صحيح. نعم، بمعنى أنه لو توقف في منتصف الرابعة ثم أكمل من منتصف الرابعة ما في إشكال، والأولى من مكانه، والأكمل والأولى خروجا من الخلاف أن يستأنف من أول الشوط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن يجمع المتزوج بين الزوجات الزوجة وبنت أختها؟ جاء الحديث الصحيح الصريح في أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذه بنت الأخت تكون الثانية خالتها. هذا منصوص عليه، بل مجمع عليه بين أهل العلم. أحسن الله إليكم، فلا يجوز هنا لا أن يجوز يجمع بينهم. سائل يقول: لدي مبلغ من المال في حسابي جمعتها من الرواتب، فهل فيها زكاة؟ ما حال عليه الحول من هذا المبلغ وبلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة، وأما ما لم يحل عليه الحول فإنه لا يزكى حتى يحول عليه الحول. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: هل يجوز كشف الوجه عند أخ الزوج وابن العم ومصافحتهم للمرأة، علما أنهم يعيشون معا في بيت واحد؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف حجابها وتسفر عن وجهها عند أخ الزوج، لأنه ليس بمحرم لها، وكذلك ابن العم، هؤلاء أجانب بالنسبة لها، يجب أن تحتجب عنهم ولو عاشوا معا، والأصل أن لا يعيشوا معا في بيت واحد درءا للمفاسد، لكن إذا اضطروا إلى ذلك فكل في يعيش في بيته، يعني في غربات يسمونه بيت، الغرفة الواحدة، ومع ذلك يحتاطون لأنفسهم، ولا يدخل ابن العم ونحوه وأخ الزوج. هذا هو الذي فسر به الحمو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. فمثل هذا يجب الاحتياط منه أكثر من غيره، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في سؤاله: عندي مال حال عليه الحول وآخر أوفره من الراتب لم يحل عليه الحول، كيف أزكيه؟ مثل ما قلنا آنفا أن ما حال عليه الحول وبلغ النصاب فإنه يزكي، والمال الموفر من الراتب كذلك، إذا يقول لم يحل عليه الحول لا يزكي حتى يحل عليه الحول. لكن قد يقول أن ما يوفره من الراتب ليس من شهر واحد، من محرم ومن صفر ومن ربيع، كل شهر إذا حال عليه الحول، فما وفره من شهر محرم يزكيه إذا حال عليه الحول عند وقته من شهر محرم، وما حال عليه الحول من شهر صفر في هذه السنة يزكي إذا حال عليه الحول في صفر الذي يليه، وهكذا. قد يصعب عليه الضبط يا شيخ في هذا، فما العمل؟ العمل أنه يجعل لزكاته شهر في السنة كرمضان مثلا، وإذا جاء رمضان ينظر في رصيده ويزكي كل ما فيه، ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، ثم في السنة التي تليها كذلك. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أيجوز دفع الزكاة لوالدي؟ المقرر عند أهل العلم أن الزكاة لا تدفع لا للفرع ولا للأصل، فلا يجوز دفعها لا للوالد ومثله الأم، ولا للولد سواء كان ابنا أو بنتا. نعم، سؤاله الآخر يقول إنه ينوي العمرة إن شاء الله عن أخته المتوفاة، فهل يستطيع مع هذه العمرة أن يجمع عمرة أخرى لأخيه المتوفى أيضا بنفس العمرة، أم بعد الانتهاء يعتمر له من جديد؟ وعن سؤاله الثاني، لا يجوز الجمع بين اثنين في نسك واحد، فلا يعتمر عن أمه وأبيه ولا عن أخته وأخيه، إنما النسك الواحد يصرف لواحد، ولا عن نفسه وآخر. نعم، ولا عن نفسه ومعه واحد، بل النسك الواحد لشخص واحد. وإذا انتهى من عمرته لأخته المتوفاة بإمكانه أن يعتمر عمرة ثانية لأخيه، عمرة جديدة. نعم، تكرار العمر يا شيخ في، لا سيما أن هذا يحدث أحيانا في أوقات الازدحام الشديد كرمضان وربما أيضا في أيام الحج، مما يزيد من الازدحام وشدته على المسلمين، فتكراره في مثل هذه الأيام وفي الأوقات القصيرة المتتابعة حكمه يا شيخ؟ أهل العلم يختلفون في من يكرر العمرة في سفرة واحدة، منهم من يمنع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمر في أي سفرة من سفراته إلا مرة واحدة، لم يرد في ذلك دليل. ومنهم من يحدد يقول إذا مضى شهر أو مضى سود شعر وما أشبه ذلك فإنه لا مانع. وعلى كل حال جاء الحث على العمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ولا شك أن هذا، وعائشة رضي الله عنها اعتمرت في سفرة مرتين، العمرة التي مع حجتها ثم أتت بعمرة أخرى بعد ذلك، وانتظرها النبي عليه الصلاة والسلام وحبس الناس من أجله. تابعوا بين الحج والعمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما مجنب الكبائر. لكن مع ذلك ينبغي أن يلاحظ الإنسان أن لا يضيع ما هو أفضل منها، وأن لا يتسبب في أذى غيره أو تأذيه هو. فالمسألة تحتاج إلى موازنة بين مصالح ومفاسد، وفاضل وأفضل، وفاضل ومفضول وما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول، وهو محمد من تبوك، يقول أسأل عن حكم الاحتلام في أثناء النوم في نهار رمضان، ماذا يترتب عليه؟ الاحتلام في نهار رمضان لا شيء فيه، ولا يترتب عليه شيء، لأنه ليس في إرادته، ليس بإرادته ولا بطوعه ولا اختياره. يهجم عليه الاحتلام وهو نائم، والنائم مرفوع عنه القلم، فلا شيء عليه في ذلك. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول، نمت في نهار رمضان وقمت من النوم وأنا سؤال آخر أعيد هذا سائل يقول، فضيلة الشيخ، هل تغطية الرأس بالنسبة للإمام في الصلاة واجب أم سنة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أولا، المقرر عند أهل العلم أن العورة بالنسبة للرجل الواجب سترها، بل المشترط سترها من السرة إلى الركبة، وجاء الأمر بستر المنكب، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، في رواية على عاتقيه. فالرأس خارج عن السترة التي هي شرط لصحة الصلاة، لكن لا شك أنه أكمل، تغطية الرأس أكمل. وقد جاء الأمر بأخذ الزينة للصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، لا شك أن هذا أفضل وأكمل.